وعادة إذا كان الإنسان غير واعٍ ولا عاقل ولا متحضر فإنه يتصرف بالهوى ولا يستطيع أن يعرف كيف تنضبط السلوكات. قد وقع هذا أيام بني أمية يوم أن عين على العراق أحد البداة، أحد البدو عين على العراق، فإذا برجل يرسل إلى الخليفة من الشعراء يقول له: أمير المؤمنين، وأنت حر كريم لست بالطبع الخبيث، أأطعمت العراق ورافديه فزاريا أحذ يد القميص، تفهق بالعراق أبو المثنى وعلم أهله أكل الخبيص، ولم يك قبلها راعي قلوص ليأمنه على وركي قلوص. هذا العربي لا يحسن شيئا ولا يعرف أمرا ولا يستطيع أن يحلب ناقة. قال: لا يؤتمن على أن يحلب ناقة، فكيف يسوس أمة؟ هذا الذي قاله هذا الشاعر لأمير المؤمنين في دمشق من الدولة الأموية، وقد كان عين على العراق واليا من هذا النوع، فقال هذا: لا يؤتمن على أن يحلب قلوصا، والقلوص في العربية هي الناقة. قال: فكيف به يستطيع أن يحكم أمة؟ لكننا لا يجب أن نخطئ حينما نقرأ في القرآن الكريم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا فنعمم، لأن هذا التعميم كما يقول ابن جزي الكلبي رحمه الله وابن عطية الغرناطي أبو حيان النحوي، قال: هذا التعميم ظلم للخيرة من الأعراب، إذ أن في الأعراب صالح وطالح. هذا الشيء الذي ذكر في القرآن الكريم ذكر على من خرج عن منهج الله وحارب دين الله، من أولئك البدات الجفات الغلاظ الشداد الذين كانوا يتجرؤون على الأحكام ويتجرؤون على الله ويتجرؤون على كتاب الله، ولا يعجبهم العجب ولا الصوم في رجب كما تقول العرب. هؤلاء هم الذين يوصفون بذلك. أما الأعراب الذين كانوا على الفطرة النقية التقية الصالحة فقد كانوا سنداً لله ورسوله.